أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، فبداية قبل أن أبدأ حديثي المعتاد أود أن أتحدث في أمرين. الأمر الأول الإشكالية البسيطة التي حدثت بعد الصلاة فيما يتعلق بالأولاد والصبيان وتواجدهم في المسجد، وبالطبع لا نريد أن نحكم أهواءنا في أمر يحدث، وإنما لابد وأن نعود إلى شرعنا وديننا وبيان نبينا. بداية حكم تواجد الأطفال في المساجد، الذين منعوا ذلك واستندوا إلى حديث يقول فيه النبي جنبوا مساجدكم صبيانكم، هذه رواية لا تصح. والثابت أن الأطفال والأولاد لا يمنعوا من دخول المساجد، وإنما ينبغي أن نعودهم على هذا، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد عقد لها البخاري عليه رحمة الله بابا، واستدل فيه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال كنت أريد أن أطيل في صلاتي فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي خشية أن أشق على أمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يطيل في الصلاة، ولكن أحيانا كان لا يطيل مراعاة لهذه الأم التي اصطحبت معها هذا الصبي وجاءت به إلى المسجد وإذا به يبكي، فحتى لا ينفطر قلبها عليه ويصلي وحتى لا تنشغل به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز في الصلاة. يقول شراح الحديث منه ابن القيم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال الصبي وما قال لأمه لا تأتي به، وما قال لأمه لا تأتي به. إلا أن الفقهاء قسموا الصبيان إلى أقسام، في صبي غير مميز وفي صبي مميز. خلاص، الأصل عند الصلاة أن يجعل الصبيان خلف الرجال، زي ما سمعنا الأخ الفاضل أو الشيخ الكريم كان بيتكلم إن ما ينفعش أن نعمل لهم صف أمام الرجال، هذا لم يأتي ولم يرد في سنة، إنما تصف صفوف الأطفال. لما يبقى عندي صبية وأطفال مميزين، والمميز ده يعني من سن 5 سنين، لابد أن يصطفوا خلف الرجال كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد من سنته أنه كان يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. أما الأطفال غير المميزين فهو يتجاوز عنهم، يعني الطفل اللي عنده 2 و3 ده اللي هيضطر يعدي قدام الصفوف ويركب على الإمام وهو بيصلي، لا إشكالية في هذا، لا ينهر ولا يزجر. ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. علماء الفقه والأصول قاطبة على إني الحديث بيقول لو يعلم. فالذي ينبغي أن يزجر عن هذا هو أهل العلم، أما الصبي الصغير فهو لا يزجر عن هذا وليس من أهل العلم، فلو مر أمام الصفوف لا إشكالية في هذا، لا يضرب ولا ينهر. وعندنا أيضا حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم حينما أطال في السجود لدرجة أن الصحابة ظنوا أنه قد قبض، وبعد الصلاة سألوه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلت بنا السجود حتى ظننا أنك قد قبضت، فقال صلى الله عليه وسلم إن ابني قد ارتحلني. الحسن أو الحسين طلع فوق النبي وهو ساجد فوق ظهره وهو ساجد، ما عادش بقى انضربه والواد بيجري والواد بيلعب ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله، يعني خاف يقوم كده ويروح موقعه، فانتظرت حتى نزل. إذا هذا كما قال أهل العلم إن الصبي إما أن يكون مميزا، ده هنعلمه ونوقفهم ورا، وده لازم يعمله الإخوة الأفاضل، ما جيش أعمل له صف أمام رجال ما ينفعش، يبقى علمه وقف ورا. ما دون ذلك بقى سنتين وثلاثة والأطفال غير المميزين، هيعدي هيمر هيركب فوقك وأنت بتصلي، لا إشكال في هذا، لا ينهر ولا يمنع من المسجد بأي حال أحوال، وإنما ينبغي أن نجعله يعتاد المساجد، وهذا هو ديننا وهذا هو حكم نبينا عليه وعلى آله الصلاة والسلام. نعم نعم، فين؟ في أي مكان، وأنا كلامي ده خاص بمسجد الرضوان بس ولا إيه؟ دي أحكام عامة، هذه أحكام عامة. لا ده موضوع تاني بقى، انت بتتكلم عن حكم المرور بدل المصلي، دي مش قصتي الآن، وانا انت هتخليني بقى نسيب محاضرة التفسير ونخش محاضرة فقه، واخد بالك؟ لا دي مش قصتي، انا قصتي بتكلم على الصبيان الآن خلاص. اما موضوع المرور بدل المصلي دي حدودة طويلة قوي، مش عارف يعني خلاص. هذا الامر الاول بس عشان يحسم الخلاف ويبقى الاخوة فاهمين، وبكرر يا ريت كل صبي 5 سنين فما فوق يتعلم ويبقى خلف الصفوف. أطفال بقى اللي هم ما دون ذلك خلاص ربنا يكرمهم ويخشوا المساجد يركبوا فوقنا يتنططوا علينا، مفيش مشكلة إن شاء الله، كلهم أولادنا إن شاء الله تعالى، وربنا يجعلهم من معتادي المساجد. هذا أمر، ولا أرجو أن أقول، أنت عارف بيربطوا في النصرانية الأطفال بالكنائس ربط غير عادي، ربط غير عادي، تبقى فاهم يعني، يربطون بالكنائس ربط غير عادي، ويقعدوا يوزعوا عليهم هدايا وشوكولاتات وابونا جاب لكم وربنا بعت لكم، واخد بالك انت؟ طبعا احنا عايزين نعمل ده مع اولادنا ان شاء الله تعالى ونربطهم بالمساجد. وكان زمان بقى تخاف انك انت تودي ابنك المسجد او ابنك اعداد المسجد وراح فين، يقول لك راح احضر محاضره، نهار اسود علي الطلاق، ما انت رايح ناقصين وانا ادور عليك ولا اعرف اودوك فين. الامر بقى دلوقتي يعني خلاص بقى اختلف يعني، اختلف يعني، الحمد لله رب العالمين. هذا امر. الامر الثاني، يمكن تعرفين ان انا كنت معتقل قبل الثوره وخرجت قبل الثوره 25 يوم بالضبط في اسوأ سجون مصر اللي هو سجن ابو زعب اللي شديد الحواس. فجم في يوم كده يعني ايه يعني بحبحولنا وقعدونا في الطراوه شويه، ولما بنقعد في الطراوه الكلام بيبقى حلو مع الاخوه يعني، فدار حوار بيني وبعض بين بعض الاخوه انا تذكرته بالامس وتقلي بالامس. قال لي بعضهم يعني احنا بقالنا سنين بنسمعك يعني ما شاء الله ما طلعتش مره على المنبر غير ودعيت على اللي بيحكمنا وقلت فيه يعني ما يقال. فانا قلت يومها تعبير، قلت لهم والله انا بتمنى يعني، انا بقالي 30 سنه بلعن حسني مبارك وبلعن اللي خلفوه، وكل ما بطلع على المنبر يعني بقول ربنا لا احلى منه وربنا يخرب بيته وربنا ياخده وربنا ما يرحمه كده جوه وبره، بنقعد نقول الكلام ده يعني حتى في السجن ما بنخطب بنقول الكلام ده ما بنخافش يعني خلاص. فقلت لهم كلمه، قلت اتمنى ان يجي اليوم يحكم فيه مصر حاكم نطلع ندعي له. درجة ان احد الاخوة ضحك قال لي مش باين، ولكن انا كان لي امل في الله والله، إن بالامس والله خطبة جمعتي يعني دعوت فيها اللي الدكتور محمد مرسي من كل قلبي والله، لدرجة ان بعض الاخوة قام قال لي يعني اول مرة نشوفك بتدعي رئيس الجمهورية. قلت ويستحق؟ يعني كل واحد بيأخذ ما يستحقه، ما يستحقه. يعني انا عقدت مقارنة ما بينه وبين الخلفاء الراشدين وبين عمر بن عبد العزيز، هذا حقه. يعني في وقت من الاوقات عقدت مقارنة كنت شهيرة فرعين مصر ما بين حسن مبارك وبين فرعون مصر، واثبتت انه اسوأ وانكى واشد من فرعون، فرعون موسى. تخيل هو حسن مبارك كان اشد من فرعون موسى. اليوم جه الحبيب الغير، انت بتتكلم عن واحد بيطلع يستفتح كلامه السلام عليكم ورحمه الله، بياخد الحرس في ايده عشان يروح يصلوا الجمعه، بينزل يصلي بيهم جماعه. حسن مبارك كان بيحط الشمال على اليمين، وكل كله ماشي مش مشكله، او ايه سبب دين وخمرجي الاشكال القذره اللي ربنا لا يحلى منه. انا بقول من كل قلبي والله، احنا ربنا سبحانه وتعالى من علينا باجل نعمتين. النعمه الاولى ان ازال عنا ظالما، الحمد لله، الله لا يرحمه ويعطيه على قدر ما ظلمنا. والنعمة الثانية أنه أتى لنا برجل يحمل كتاب الله ويعرف دين الله. النعمة دي محتاجة أن تصان، وأنا بقولها بملي فيها، محتاجة أن تصان. علشان نصون النعمة دي مش هو مجرد نحن ندعي له ربنا يكرمه وربنا يوفقه وربنا يرزقه البطانة الصالحة، مش كل ده وارد، كل ده لازم نعمله، لكن هي النعمة دي مش هتصان بكده. النعمة دي مش هتصان بكده، النعمة دي مش هتصان إلا إذا أصلحنا ما بيننا وبين الله. ودي كلمة بحب أبدأ بيها اليوم، خلاص، إني أنا بيحضرني لما ذهبوا إلى الحسن البصري وكلموه عن ظلم عبد الملك وظلم الحجاج، وماذا نفعل، بعض الناس أراد أن يخرج عليهما بالسيف وأن يقتلهما. فالحسن البصري قال كلمة طيبة جدا، قال إن الحاكم الظالم هو عقوبة الله في الأرض، هو عقوبة الله في الأرض. وانا اعتقد ان كان حسني مبارك اشد عقاب لينا، اه والله، وكنا نستحقه، وانا بقول من اللي فيها وكنا نستحقه، لان احنا كنا وحشين قوي قوي. يعني لما تبص كده في واقع المسلمين تقول ده حسني شويه عليهم، لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى من الطريق. شوف تبص في شوارعنا تقول دي ناس تستاهل خير، انت بتباع بالليل فجاه الشباك اتفتح بوم، تبص لا واحد رمى شنطه زباله قد كده فجرت في نص الشارع، مفيش مشكله، عرباجي ما بيفهمش الحمار اللي هو سايق وارقى منه واعلى يروح جاي دهب في وسط الشارع، لا مش يقعد يضربه خلاص وتمشي على كده. الناس اللي ماشيه في الاتجاه العكسي، الناس اللي مش عايزه تشتغل، الناس الناس الناس الناس، اقعد عد اقعد عد، تحس ان احنا وحشين قوي، وحشين قوي، فعايزين نتغير. الله، طيب ربنا الحمد لله من علينا، وانا بعتبر ده فضل محض من الله، والله من علينا، زال حاكم ظالم وجيه الحمد لله حاكم نأمل فيه العدل والدين، ونسأل الله ان يثبته على ذلك، بس نأمل فيها. طيب نقيد النعمة دي نربطها بإيه؟ بإيه؟ ده اللي قاله الحسن البصري، إن الحاكم الظالم هو عقوبة الله في الأرض، وعقوبة الله لا تغير بالسيف وإنما تغير بالتوبة إلى الله. إحنا محتاجين دلوقتي إيه بقى؟ عشان ربنا بس يكرمنا ويديم علينا بقى الخير، لا، أن نتوب إلى الله، أن نتوب إلى الله. مش بس إحنا طالبين منه إعمل وإعمل وإعمل، ولا المطلوب مني إيه؟ وأنت المطلوب منك إيه؟ هو بس المطلوب منه؟ احنا المطلوب مننا ايه علشان التغيير بقى للخير ده يدوم علينا وإلا مش هيدوم. إن ربنا قال كده: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاحنا ايه المطلوب منك ومني؟ ما تقعد تسأل نفسك، ما تقعد تسأل نفسك صحيح ايه المطلوب مننا. يبقى مطلوب مني رقم واحد أتوب إلى الله، ألا أصلح اللي بيني وبين ربنا. رشوة مفيش، غلط مفيش، اغتياب لخلق الله مفيش، ضياع لحقوق الجار مفيش. ابتدي ابص في نفسي ايه العيوب اللي فيها عشان اغيرها. اذا كنا عايزين البلد دي تتصلح، مش هتتصلح بمرسي، ده هتتصلح بينا احنا، احنا اللي هنعين مرسي. لو الناس مش فاهمه ده مفيش حاجه هتتغير، والله ما في حاجه هتتغير. فاحنا عايزين نتغير. انت لازم تقعد تسال نفسك بقى ايه المطلوب مني انا. انا الحمد لله ربنا اكرمني وانعم عليا خلاص واداني اول الطريق، هحافظ عليه ولا لا؟ والا هنقعد بخراب الاخلاق وخراب الذمم اللي احنا فيه ده، هنرجع اسوأ مما كنا. والله هنرجع، النعمه هتزول وهنرجع اسوأ مما كنا. وانا باقسم على هذا بالله، انا باقسم على هذا بالله. فاحنا عايزين نتغير، وكل واحد فينا يتكلم مع التاني في ده، يتكلم مع اهل بيته، مع عياله، مع امراته. احنا عايزين نتغير، عايزين نبقى احسن، عايزين ربنا يرضى عنا عشان يديم لنا النعمه، عايزين ده. لكن انا انا انا انا مش فاهم الاعلام التعبان بتاعنا، كل ايه عمالين يقابلوا الناس في الشارع، كله هيسألوا انت عايز من مرسي ايه؟ انت عايز من مرسي ايه؟ انت عايز من مرسي ايه؟ يا عم اسألوا الناس، انت هتتغير ولا لا؟ انت نويت على ايه؟ مش عايز من مرسي ايه؟ لا، انت نويت على ايه؟ انت ناوي على ايه؟ انت ناوي تتغير وتعينه، ولا ناوي تتغير وتكون سبب في زواله؟ فتتغير لأحسن ولا لأسوأ؟ انت عايز ايه؟ انت نفسك عايز ايه؟ احنا انا نفسي السؤال ده يطرح على الناس، نفسي يبقى في قناه تنزل وسط الناس كده خلاص. انت ناوي على ناوي تتغير ولا ناوي تساعد الراجل ده ولا لا؟ ناوي تساعد ولا لا؟ فاحنا عايزين نتغير، وكل واحد فينا لابد ان ينصح الاخر، ان احنا اللي لازم نتغير. احنا عاملين نظافه الشوارع، مين اللي بيوسخها؟ مين اللي بيوسخها؟ ما هو احنا، ما هو احنا، ما احنا بنوسخ، واحنا نوسخ ونقول ننظف؟ يعني انا مش فاهم الناس دي ماشيه ازاي. احنا عايزين نتغير، احنا لازم نتغير، لان لو ما اتغيرناش والله لا تلوموا الا انفسكم، اقسم بالله النعمه هتزول. وانا عارف انا بقسم ازاي، يعني بقى في ناس قلقانه وخايفه، لا مرسي ما يجيش، ومنهم الشيخ حسين الاهلي، قلت له والله مرسي جاي. قال لي بتعرف تبحر؟ والله جاي، لأن ثقتي في الله ملهاش حدود. فأنا واثق إن ربنا سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا، أنا واثق من ده والله. يوم ما تشال حسني خلاص ثقتي في الله إن ربنا هيكرمنا. ويميني الحمد لله برني الله فيه. وجي مرسي بخصم لك تاني بالله، لو ما اتغيرناش هيزول مرسي. والله لو ما اتغيرنا، فإحنا لازم نتغير. إحنا أخلاقنا بقت صعب، صعب. صعب. ما تقولوش هو نظف، نظف انت. نظف انت. نظف انت. ما تقولوش هو عايز زاد انتاج، انت اتقن عملك. اتقن عملك. بتروح العمل، اتقن عملك. بطل تاخد رشوة، بطل تمشي مصالح الناس اللي بالمهموس. بطل. بطل. يبصوا بعدين البعض، شوف بتعامل مع جارك ازاي. يا راجل ده احنا في افراحنا وافراحنا بنخلي الناس تدعي علينا. واحد عنده فرح قافل الشارع، دندري طبل وزمر، لا اللي عايز يمشي يمشي، ولا عايز يروح وخد الشارع لحسابه. ده اللي مطلوب من مرسي يغيره؟ يعني هو مرسي يعمل ده كل ده يعني مثلا ولا ايه؟ يروح عامل عنده ميت، يروح جاي خاري الاسفلت ومبوظه، وده اللي فيه عندنا الخشب وقافل لي الشارع، وعدى الشارع مقفول، الله اقول الله لا يرحمه ويخرب بيتكم. ما انت هتعمل ايه؟ ده هو مرسي يعمل كل ده يعني مثلا ولا ايه؟ اخلاقنا دي يعني مين هو اللي هيمشي يصلح كل واحد ورا كل واحد ولا ايه؟ فاحنا عايزين نتغير. احنا عايزين نتغير. فدي رساله ببدا بيها والله اني انا فعلا سجدت لله شكرا خطبتي امبارح. انا اول مره اخطب واحس ان انا صدري منشرح. انك طالع بتدعي رئيس جمهوريتك ده حاجه ما كنتش اعلم بيه. ان ربنا يكرمه ووفقه ويثبته. بس انا قلقان مننا. انا قلقان مننا عشان كده قلت للناس دي خطبه ليه، لسه في خطبه ليكم. ان الراجل مش هيعمل كل حاجه، مش هيعمل، مش نقعد عايزين وعايزين وعايزين وعايزين. ايه يا عم في ايه؟ فارمل عايز ايه؟ ما تقول لنفسك، ما تقول لنفسك، ما تقول لنفسك. ده ما نعلم عيالنا تنزل في الشارع. ده العيال انا مش عارف بتربوهم ازاي، انا مش عارف والله العيال بتربوهم ازاي. ده العيال ماشيه في الشوارع عندها ميول عدوانيه وحاجه في منتهى الفظاعه. العيال بترمي بعض يعني نفسها باقبح الالفاظ. مين اللي يتحاسب على ده؟ مين؟ العيال؟ كلكم راعي. تحس مفيش تربيه، ينزل مرسي يربي لكم عيالكم؟ يعني ماشي في الشارع، طيب بيضربوا بعض في الطب مش مهم. تيجي في عربيه واقفه تكسرها، تيجي في محل، تيجي في واحد معدي، مفيش مشكله. ينزل يتكلم مع العيل واحد كبير، ايه وعارف انه راح ارباجي تاني ابوه اللي خلفه ما يقلش عنه سوء تربيه وهينزل يتخانق عشانه، لكن مع لانه ما علموش يحترم الكبير. ما تسكتش لحد يلا، فاكر ان دي جدعانه؟ ده هيعملوا مرسي؟ العيال ماشيه تكسر في التليفونات اللي في الشوارع والدنيا. ايه ده؟ ايه دي؟ العيال دي بتربى فين؟ مين اللي بيربي دول؟ ما هو واحد. لا تحس ان لا ناس متربيه ولا الجيل اللي بيطلعوه متربي. فاحنا عايزين نتربى صح بقى ونربي صح بقى. عايزين نفر الى الله بقى، لازم نواجه نفسينا بالكلام ده. لابد ان كنا فعلا عايزين ربنا يديم علينا النعمه، يبقى لازم سلوكي يتغير واخلاقي تتغير وتربيتي لاولادي تتغير. لازم انزل يا ابني حافظ على الشارع اللي انت فيه، مش طوبه هنا وطوبه هنا وكوره ودب ودش وخبط وكسر واشتمه لبعض وقله ادب، وعين نازل ماسك مصبار عمال يخربق في العربيات تحس انه عنده صرع مش طبيعي لا هو ولا اللي ربوه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تتكلم فيه؟ يعني بقعد ابص للناس كده اقول والله بقعد اسال نفسي السؤال ده، احنا نستاهل الخير؟ برهنوا بقى على ان احنا نستاهل الخير، برهنوا على ده. احنا عايزين نتغير والله، ولازم نتغير. بقول ابن اللي فيه لازم نتغير، لو ما اتغيرناش هنرجع ورا 500 سنه تاني، 500 سنه تاني. فرسالتي ليكوا ان احنا مش قاعدين، مش عايزين نقعد نقول الراجل ده مطلوب منه ايه، احنا مطلوب مننا ايه عشان ربنا يديم علينا النعمه دي، احنا مطلوب مننا ايه بس. فالمطلوب منك حاجه واحده بس، ففروا الى الله. نفذتها يا ابني ربنا يكرمك والنعمه هتدوم، ما تنفذتش لا تلوموا الا انفسكم. مش هقول كده، دي اول حاجه اردت ان انا ابدا بيها. وطبعا مفيش شك ان احنا بنكثر الحمد والشكر لله على هذه النعمه، وبنسال الله سبحانه وتعالى الحكمنا الجديد ان ربنا سبحانه وتعالى يثبته على الحق ويجعله حكما فينا بكتاب الله وبسنه نبيه ويرزقه البطانه الصالحه انه سميع مجيب الدعاء. بعود بعد هذا الى حديث المعتاد، الى تفسير سوره المائده، سائلا لله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا قد وصل بنا حديث إلى الحديث عن الآية الثالثة من هذه السورة الكريمة، والتي بدأت بقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميت. وقلت لكم إن الفعل حرمت فعل لم يذكر، ها فاعله للعلم به، وأما الميتة فقلنا هي الحيوان الذي يموت بغير تذكية، مش بغير سبب كما قلنا. وقلت لكم إنه بيستثنى من الميتة شيئان: الجراد والسمك. الجراد والسمك، وتكلمنا فيما يتعلق بأحكام السمك، ما صيد، ما ألقى به البحر، ما كان طافيا، وبينا القول الحق في ذلك. ثم وقف بنا الحديث عند قضية هامة: إن البحر لا يستخرج منه السمك فقط، إنما فيه أشياء أخرى وكثيرة. والحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر أنه قال: هو الطهور ماء، الحل ميتته. يبقى ميتة البحر حلال. طب ميتة البحر دي اللي هي ايه؟ سمك وغير سمك. ومن هنا طرح أهل العلم سؤالا: حكم غير السمك الذي يستخرج من البحر يؤكل أو لا يؤكل؟ خاصة أن في أشياء بتستخرج من البحر تحتاج إلى تذكية، فهي مجرد ما تخرج تؤكل ولا لابد أن تذكى ولا إيه الحدوتة بالظبط؟ اللي نظروا إلى عموم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، قالوا أن كل ما يستخرج من البحر يؤكل. تطلع منه كلب، تطلع منه ضفدع، تطلع منه اللي تطلعه، كل ما يستخرج من البحر يؤكل. طلع فريق آخر نظر للحديث: أحل لكم ميتتان، النبي قال السمك. راحوا مضيقين، يبقى الأولانيين دول عملوا إيه؟ وسعوها، فتحوها على مصراعيها، على مصراعيها. اخرين ضيقوها خالص، قال لا، الحديث اللي معانا خاص، خاص ايه؟ السمك، يبقى لا يؤكل الا السمك، وما عدا هذا فلا. علماء الاصول بيبقى ليهم راي، ويمكن أنا قلت لكم هذا في محاضرة سابقة، قلت لك حينما يأتي نصان صحيحان قبل ما تقول النص ده ينسخ النص ده أو يخصص النص ده، لابد أن تنظر هل من الممكن أن نعمل النصين أم لا. علماء الأصول قالوا كلما أمكن العمل بالنصين كان ذلك أولى. لم أشغل النصين يبقى ده إيه؟ أولى من إن نقول إن النص ده ناسخ للنص ده أو النص ده مخصص للنص ده. صار بهذه القاعدة مع هذين النصين. أنا عندي نصين: نص عمم الحل ميتته، ونص خصص الايه؟ السمك. فهل يحمل العام على الخاص؟ قالوا لا، احنا الاول نشوف ممكن نعمل العموم والخصوص سويا ولا لا. اعمل النص. وفعلا بدأوا يسيروا في هذا الاتجاه. فقالوا رقم واحد: السمك حلال، وكذلك كل ما يلحق به إلا ما ثبت ضرره. يعني كل حاجة تخش تحت عموم سمك، زي الحيتان، ده نوع من أنواع الأسماك لكن اسمها حيتان، خلاص. الدرفين ده نوع من أنواع الأسماك بس اسمه درفين، زي ما عندك بلطي وبوري لكل دي اسمها ايه؟ اسماء، لكن يعمها انها ايه؟ سمك. يبقى كل ما يدخل تحت عموم كلمة سمك كله، خلاص كله، الا ما ثبت ضرره. يعني احنا عندنا حاجة بيطلعوا بعض اسمها سمك التعابين، ومش عارف استقبالك يقول لك ده ناخده ولا ما ناخدوش، اسمه ايه؟ شوف انا بقول لك ايه؟ اسمه ايه؟ سمك، سمك التعابين، لكن هو مندرج تحت سمك، يبقى من غير ما افكر هاكله، الا ما ثبت ضرره. يعني لو في نوع من الاسماك هيبقى اسمها اسماك تعابين وجدنا فيها سميات، خلاص؟ يبقى ده موضوع ده. لكن اندرج تحت كلمه ايه؟ سمك. لكن في ثعبان البحر، ده موضوع تاني بقى. ثعبان البحر، ثعبان البحر حاجة، وسمك التعابين لأن سموه سمك التعابين لأنه يشبه التعابين، لكن في الأصل اسمه إيه؟ سمك. فعندها الحين كل ما يندرج تحت اسم سمك فحكمه حكم السمك، خلاص خلاص تمام. اثنين، ما يشبه حيوان البر زي بط البحر زي ما قلنا، خلاص ده يشبه حيوان الايه؟ البر، ده يصدق عليه حكم حيوان البر، يبقى هاكله بس بشرط ان انا اعمل ايه؟ اذكيه، اذكيه، وما كان منه حرام يبقى حرام. فلما يبقى عندي كلب البحر وخنزير البحر هيبقى حكمه ايه؟ هيبقى حكمه ايه؟ هيبقى حكمه حكم الكلب وحكم الايه؟ الخنزير. يبقى ما يشبه حيوان البر يلحق بحيوان الايه؟ البر. او ما يندرج تحت نص خاص. يعني احنا عندنا في نهي عن قتل الضفدع. يبقى ما ينفعش شكله. يبقى ما ينفعش ايه؟ ده انا بنهي عن قتله اصلا. فما ينفعش شكله. خلاص؟ يبقى الضفدع خارج، خارج القضية خالص. كذلك التمساح هيخش تحت تحريم كل ذي ناب، كل ذي ايه؟ ذي ناب، يبقى هحرمه. يبقى القضية تمشي، أنا ماشي مع العموم ومع الخصوص كل السمك ومع العموم برضه، خلاص؟ الحل ميتته، بس أنا بطبق ده مع مراعاة قانون، ايه اللي يشبه البر وايه اللي ما يشبهش البر، ايه اللي ليه نص خاص وايه اللي ملوش نص خاص. لكن اعتقد ان عند بعض الفقهاء كل اللي بيطلع بالبحر حلال على الاطلاق، بعضهم كله حلال ما عدا خنزير البحر وكلب البحر كده. في بعض الفقهاء مش على العموم، ده الطهور ماء الحل ايه؟ ها؟ ميتاته. في بعض خصص قوي، لا انا لا بفتحها قوي ولا بقفلها قوي، انا مقياسي زي ما انا قلت، كل ما يندرج تحت ما هو سمك بيؤكل الا ما ثبت ضرره. كل ما يشبه حيوان البر يبقى حكم حيوان البر. يبقى لا ينفع تعبان البحر زي ما ينفعش تعبان البر، ولا ينفع كلب البحر، ولا ينفع خنزير البحر. طيب واللي يشبه حيوان البر لابد ان يذكى، اللي ليه نص خاص زي الضفدع او تحريم كل ذي ناب يبقى حرمه ولا اكله. هذه قاعده عامه نسير بيها ان شاء الله تعالى. اذا احنا استثنينا من الميته، خلاص، السمك والايه؟ والجراد، ودي الاحكام المتفرعه. قالوا طيب لما جت الايه وقالت حرمت عليكم الميته، الميتة لما بتحرم خلاص انا مش هاكل، انا مش هاكل، انا مثلا لو عندي جاموسه ولا بقره ولا خروف مات مش هاكل. لكن يا ترى فيما يمنع ان انا اروح سلخ واخد مثلا الفرو منتفع بيه، او واخد الجلد بتاعه منتفع بيه، خلاص؟ طيب بيبقى له امور وعظم. الحاجات دي ممكن انتفع بيها ولا هي حرمت عليكم الميتة؟ ده تعبير عام هو يبقى من ألفها إلى يائها خلص، ولا في استثناءات الحاجات دي؟ خلاص بل هقول لك على حاجة تانية، ودي دخلة في حياتنا. أنا بطلع الأسئلة اللي دخلة في حياتنا. أنا بقول جلود الميتة حلال ولا حرام ليه؟ لأني أنا أذكر مرة كنت بتكلم مع أحد إخواننا اللي بينسبوا نفسهم للسلفية. ما أنت النهاردة كل من هب ودب بيقول أنا سلف. كل من هب ودب مستضيفين واحد حجاص رقاص فلا يبقوا عارف فلانين دول. أقول إيه العمالين يقولوا سلفية؟ ما إحنا كلنا سلفيين. يا سلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى الحجاز ده بقى سلف. خلاص؟ شاف طالك واحد في المنوفية، وكان في واحد في مصر هنا، واخد بالك بيقول على حسني مبارك أمير المؤمنين. آه والله واسمه سلفي، ولحد دلوقتي موجودين. وعاملين فتنة وسط الشباب إن ما كان يجوز الخروج على حسني. سعيد رسلان وأسامة القوسي والعالم الخربانة في مخها دي اللي فاكرة ان هم عندهم علم وهم اجهل من الدواء. خلاص خلاص دول بيدعوا ان هم سلفية وان ده ما ينفعش وان ده لا يجوز لا قريم بقى حدود الولي المسلم ولا ايش شون جواز الخروج عليه ولا عدم ولا اي كلام وخلاص. فكل من هب ودب الآن بيقول عن نفسه انه سلفي. لا يا بابا. فاذكر ان في كلام مع واحد منهم من الناس بقى اللي هم ما لهمش غير شيخ واحد بس ما حضرش بقى دروس العلم خالص نهائي نهائي. اي كلام يقول لك لا احنا ما بنحضرش غير دروس العقيده بس. يا ابني هو الاسلام عقيده بس؟ يعني هو الاسلام اي مغفل قال الكلام ده؟ مش الاسلام عقيده وايه؟ وشريعه يا ابني. يعني انت تصحح عقيدتك وترتكب الحرام مثلا؟ حد يقول كده؟ اذا انت زي ما عايز عقيدة صحيحة عايز تعرف ايه الحلال وايه الحرام كده. تقول لي اشتبه قاعد 13 سنة عقيدة كذاب انت ما فهمت شيء والله تكذب على رسول الله. ال 13 سنة كانوا عقيدة مفهوم الشريعة؟ مين اللي قالك كده؟ ما كانش فيهم صلاة وما كانش فيهم صوم؟ مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك كده؟ ما كانش فيهم حلال وحرام؟ مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك كده؟ قال وحتى لو ده حصل ما عادش عمل كله بقى. يعني بقى في عندي شريعه ودي المقاصد العامه للقران الكريم يا ابني. بتضيعها؟ خدت مقصد وموت الباقي؟ قلت طب يا عم ماشي. يعني اخبار العقيده عندي الحمد لله كده. رحت ماسكه من الحزام اللي هو لابسه. تقول الحزام ده حلال ولا حرام؟ كل الاحزمه بتاعتك دي بتتصنع من جلود ميت. من جلود ميت. الحزامه اللي انت لابسها من جلود ميت. مسكت له الحزام كده، حلال ولا حرام؟ طب يا فرحتي يا اخوي، اديك بقى يعني انت ماشي ما انتش عارف ايه حلالك وايه حرامك وايه اللي دخلك الجنه وايه اللي دخلك النار. يعني مثلا هو الاسلام كده؟ مين اللي قال لك ان الاسلام تموت على فرع من فروعه؟ مين اللي قال لك؟ مين اللي علمك الجهل ده؟ مين؟ الله. ما انت عايز عقيده صحيحه؟ اه لازم تعرف حلال وحرام. اللي هو ده طريقك الى الجنه يا بابا، بعدك عن النار. فتبقى عقيدتي صحيحه اه خير الحمد لله على عيني وعلى راسي. هو واقع في الحرام ولا مش عارف؟ دي تبقى مصيبه يا ابني. تبقى مصيبه يا ابني. فبنسأل اهو الميتة بقى دي جلود الميتة داخلة في حياتنا. الجزم والأحزمة كل دي جلود ميتة اشتبعات يعني. الجزم والأحزمة والشغلالة تانية خالص داخلة في حياتنا. خد بقى اللي أقول لك عليه بقى. إني في أنواع من البوية لازم يخش فيها شحوم ميتة. شحوم الحيوان يعني. طب خد هقول لك على حاجه ثانيه. الجبنه اللي بتاكلها عارف الجبنة دي بتعمل ازاي؟ اقول لك اللبن بتجبله. بتجبله ازاي؟ لازم يخش فيه حاجة اسمها المنفحة. المنفحة دي بتستخرج من قروش الحيوان، كرش، من كرش الحيوان. خلاص. طيب احنا عندنا في مصر بنزكي وناخد ونعمل، لكن ده احنا ثلاث ارباع الجبل اللي بتجيلنا مستورده وعليك خير. يعني اتعملت بمنفحه ميت، تاكلها ولا ما تاكلهاش؟ كده بقول لك القضيه ما هي سهله، القضيه ما هي سهله. انك انت لما بتدرس الكلام ده مش كلمه ورد حرمت عليكم البيت والسلام عليكم، ما انت لازم تفهم حدودها بقى، ايه اللي حلال فيها وايه اللي حرام فيها، واللي بيخش في حياتنا بقى، واللي بيخش في حياتنا ده نضبطه ازاي. اذا القضيه مش قضيه مجرد ان انا راجل بموت على تخصص في حاجه وخلصت على كده، الاسلام مش كده ابدا ابدا. فتعالى رقم واحد، قضيه الجلود بقى اللي داخله في الشنط والاحزمه والاحذيه ومغرقانه مغرقان. خلاص. فاللي بيتصلع بقى يقول لك دي من جلد التمساح. طب ما التمساح ده في الاصل ميت، انت عشان تاخد جلده بتموته، ولا التمساح بيزكى؟ ما هو ميت. ودي من جلد حمار، ودي من جلد ثعلب، كل دي اسمها ميتة، كل دي لأن دي حاجات ما بتزكاش، كل دي ميت، وكل ده داخل في حياتنا. مفيش بيت وأولهم بيتي غير وفي الكلام ده، فمش بعرف حكم الشرع ايه. فلو كل الميتة محرمة من ألفها إلى يائها يبقى 90% من حياتنا حرام، جزمنا وشنطنا وأحزمتنا والدنيا بايظة. يبقى رقم واحد عايزين نعرف قضية الجلود دي بقى، لأنها مهمة جدا، مهمة جدا. تعالى يا عم، حديث في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عباس أنهم مروا على شاة ميتة، والآية معايا بقى، حرمت عليكم الايه؟ الميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها؟ هل انتفعتم بإهابها؟ الإهاب اللي هو ايه؟ الجلد يعني. شاه، شوف الفارة اللي بتطلع دي بقى، هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، والآية معانا حرمت عليكم الميتة. قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. يبقى المحرم إيه؟ يبقى المحرم إيه؟ إنك تاكل. ده بيان السنة للقرآن، مش إحنا قلنا يا إخواننا، وهو ما ينفعش واخد القرآن كده وماشي على هوايا، واخد بالك؟ زي ما توفيقك إن شاء الله يخرب بيته بيقول يعني، وهذا الناس إلى هذا، ولو حفظت الصرف القرآن بدماغه، فاش ما ينفعش، وما ينفعش كنت تاخد اللفظ على العموم إلا إذا عدت إلى بيان السنة ونفس القرآن، هطلع لك بالقرآن برضه، اصبر، حواديت جاي. خلاص. فقال النبي اللي بيقول بقى هل انتفعتم بإهابها؟ تفعم الجل. قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم علينا أكلها. ده حديث البخاري. راح جاي أحد الفقهاء وقال لك بس ينتفع بكل جلود الميتة مطلقا. حديث معايا اهو. هذا برضو لا، برضو لا. ليه برضو لا؟ خلاص. لان برضو اللي هياخد هذا الحديث على عمومه برضو يودي الناس في ده. ليه؟ لان في لفظ تاني قيد، هل دبغتموه وانتفعتم به، ويجي لفظ زي مسلم بقى انما طهوره دباغه، يبقى انا بنتفع بجلد الميته بس بشرط ان اطهره. بطهره بايه؟ بايه؟ بالدباغ، ان يدبخ، وهذا قيد ان يدبخ. خلاص. ولذلك هتلاقي قصه عن ابو الخير وهو من التابعين بيقول ايه، رأيت على وعلة السبئي، وعلة السبئي ايضا من التابعين وممن لازم ابن عباس، ابو الخير بيقول ايه، رأيت على وعلة السبئي فروا. عارفين الفرو بتاع التعالب ده؟ ها، هو واخد واحد بيتدفى دي كده، طبعا ده جلد بتاع حيوان لا يؤكل لحمه اصلا، يبقى جلد ميت اصلا. خلاص. ابو الخير بيقول ايه، فما سسته. انت عارف الناس دي بتفهم، واحد لا عليك حاجه ويريد ان ينكر عليك هذا، بس يمسكه ويعمل لك كده، بس زي ما قلت لك مسكت صاحبنا من الحزام ده كده. بس في واحد يقول لك فيه ايه، في واحد يفهم انت عايز ايه على طول، اذا هو مسهوله مسكوله كده مسكه انكار، يعني عايز يقول له ايه اللي انت لابسه ده. خلاص. بيقول ابو الخير، رايت على ابي وعلى السبئي فضوا فمسسته، بالتشكيل هكذا، بالتشكيل هكذا. فقال له، قلت لابن عباس، مش هريحك بقى، قلت لابن عباس إنا نكون ببلاد المغرب، بيسافروا بلاد المغرب، إنا نكون ببلاد المغرب فيها المجوس والبربر، دول عباد نار يعني كفر رسم، فيها المجوس والبربر، ويبقوا داخلين معاهم في صلح، ما فيش مشكلة خلاص، فيأتون بالكبش قد ذبحوه فلا نأكله لأنه ميت، ثم يأتون بالسقاء. السقاء اللي هو ايه؟ القربة بقى، يبقى ذبحوا الحيوان مش هناكله، لكن عملوا من جلده ايه؟ قربة يا عم. ثم يأتون بالسقاء فيها الودك وفيها الماء، الودك السامنة يعني، وفيها الماء، ما عايزين نشرب بيجيب له عن طريق الايه؟ القربة. القربة دي في الأصل جلد ايه؟ جلد ميت اهو، جلد ميت اهو. فسألنا ابن عباس، الحكم بتاع الأكل احنا عارفينه، خير ما بناكلش، لكن عشان يجيب لي ميه في قربة، والقربة دي من جلد ميتة، ويصب لي ويقول لي اشرب، فطبعا احتاج هذا إلى سؤال. فسألنا ابن عباس فقال، علمنا النبي أن طهوره دباغه، إن الجلد ده لما بيدبغ إيه اللي بيحصل؟ بيطهر، يطلع بقى جلد ميت، يطلع مش عارف إيه. الله. طب ما أنت يا حبيبي، وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هل في بقى رواية قيدت كده، هل دبغتموه وانتفعتم به، يبقى القيد انك تعمل ايه؟ تدبغ، فاذا دبغت جاز لك أن تنتفع تنتفع. وحط لك قاعدة إنما طهوره دباغه أو إنما دباغه طهوره، الاثنين بيوصلوا البعض بيوصلوا البعض. فما تخلطش ما بين جلد هتدبغه وما بين لحم انت هتاكله، خاصة أن القرآن نفسه قد فرق، القرآن نفسه قد فرق ودلهم النبي على هذا، واخد بالك؟ ودلهم النبي على هذا. فسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين بتقول: ماتت شاة لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بمسكها؟ هل انتفعتم بايه؟ المسك الجلد برضه، خلاص. هل يتقال جلد ويتقال إهاب ويتقال مسك؟ هل انتفعتم بمسكها؟ فقالت سود: يا رسول الله إنها ميتة، شبنا حظمها، إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله، خد بالك بقى، إنما قال الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. على إيه؟ على إيه؟ على طاعم. شوف النبي قال لها إيه بقى؟ وأنتم لا تطعموه، وأنا بقول لكم كلوا الجلد، وما أقول لكم إيه؟ انتفعوا به وأنتم تاكلوه. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا أن آية حرمت عليكم الميتة وضحت هذه الآية أن المحرم إيه؟ طاعم إيه؟ يطعمه. المحرم إيه؟ الأكل، الأكل يا عم، الأكل. ثم قال: اتبغوه وانتفعوا به. قال ده حاجة حلوة أوي أوي أوي أوي. الله، تبقى المشكلة اتحلت. الله، يبقى الشنط اللي بتجيني، أحزمة اللي بتجيني، الأحذية اللي بتجيني، مش كده؟ ما تقعدش بقى تسأل لي ها دي ميتة ولا ما هياش ميتة ولا ليش دعوة يا عم الحاج. هي كلها حصل لها ايه؟ هي عمرها تصنع الا كده؟ كلها حصل لها ايه؟ دبغت، دبغت. يبقى دباغها طهورها، دباغها طهورها. ولذلك بقى خد بالك بقى، ابن حضر قال كلمة خطيرة جدا، قال كلمة خطيرة جدا، قال: إن الدباغ يقوم مقام الحياة. وبقول الحتة دي ليه؟ لأن هتلاقي بعض أهل العلم قالوا الدباغ بيقوم مقام التذكير. مقام الايه؟ التذكير. يبقى الحيوان لو مات أنا دبغت الجلد، يبقى كأني ذكيت الجلد. ده مش صحيح. إزاي الدباغ بيقوم مقام التزكية وانا لسه بقول لك جلد الضبع والمش عارف ايه حلال؟ هو الحاجات دي بتتزكى اصلا؟ لا. انما شوف ابن حجر قال ايه بقى عشان يبقى التعبير دقيق، قال: الدباغ يقوم مقام الحياه. الحمار هو عايش بتنتفع بيه، يبقى لما تطبخ جلده انتفع بيه كده، اي شيء خلاص كده يقوم مقام الحياه. فعشان كده اذا دبغ خلاص دباغه وطهور، وما تقعدش بقى تسألني ده جلد ايه ومش جلد ايه، والشنطة حلال والعزام حلال والجزمة حلال، خلصت القضية، خلصت القضية. لكن تعالى بقى هيعكر عليك شيء، ما لازم تاخد بالك من كل حاجة. في قول مشهور للإمام أحمد بن حنبل، يا والله قول مشهور للإمام أحمد بن حنبل، إن يحرم الانتفاع بالجلود حتى ولو دبغت. قبل ايه؟ هو رأى في مسنده، وهذا حديث مسند الإمام أحمد بن حنبل ورواه الأربعة أصحاب السنن، حديث لعبد الله بن عكيم بالكاف عكيم. عبد الله بن عكيم بيقول: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. وخد بالك لما تسمع قبل أن يموت دي، يبقى ده آخر ما كان منه صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت. ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، يعني لا بجلد ولا عصب. الكلام ده إمتى؟ قبل ما يموت. فالحديث ده بقى أوجد مشكلة. فعند الإمام أحمد بن حنبل ده آخر ما كان منه، وده يلغي اللي فات كله وينسخه، خلصت. أهل الفقه أرادوا إنه يبحثوا لوجه ضعف لهذا الحديث عشان يبقى ضعيف وواقع وخلصت. ومش عايز أخش بقى معاك في كلام أكاديمي فني مش بتاعك، خلاص. لكن هم في النهاية كانوا عايزين يطلعوا الحديث مضطرب، وعايزين طبعا الاضطراب ده موضوع كبير، في اضطراب في السند واضطراب في المتن وحدوته طويلة مش حدوتك. المهم الخلاصة ان كل ما ارادوا ان يطعنوا به في هذا الحديث ما صح وما استقام له، يبقى في النهاية الحديث صحيح، الحديث صحيح، خلاص. طب الحديث ده فيه نهي عن الانتفاع بالإهاب جلود الميت، والحديث اللي فاتت فيها إباحة للانتفاع بالإهاب بعد دبغيه. برجع أقول لك القاعدة اللي قلناها تاني، خلاص. لما ولو تقعد دي الزمان وتلك احفظوها، لما يجي نصين قدامي متعارضين لازم اعرف الاول التعارض ده حقيقي ولا ظاهري. فاكرين الكلام ده؟ تلك التعارض الحقيقي يعني لا يمكن ان تجمع بين النصين، خلاص. ان قبلت احدهما اسقطت الاخر، ودي لما بتحصل اهل العلم بقى بيبقى ليهم سكك. اللي اذا كان في تعارض حقيقي بين النصين يبقى رقم واحد بيبحثوا عن الصحة والضعف، يبقى الصحيح نمشي عليه والضعيف يرمي، خلاص خلص. طب لو كانوا الاثنين صحاح، خلاص يشوفوا بقى أيهما أقوى. في حديث مثلا لا يأتي إلا عن طريق راوي واحد، وفي المقابل تلاقي نص راويه ثلاثة وأربعة وخمس، تعمل إيه؟ يبقى اللي راويه واحد بسموه شاذ كده، مع انه ثقة والحديث بتاعه تمام، لا شاذ، يبقى شاذ اكيد سمع غلط. ما هو دام خمسة خلفوه مش ممكن يكونوا الخمسة غلط وهو اللي صح، لا خلاص بيسموه ده بيسموه الحديث الشاذ. واحد بقى يمشي واقف اوجه ترجيح، برضه مش موضوع الان. لكن ده لو في تعارض حقيقي. طيب ما فيش تعارض حقيقي وفي تعارض ظاهري. تعارض ظاهري يعني يظهر ليك ان في تعارض، مع انه في الحق يجمع بين النصين، سهل جدا تروح جامع ما بين النصين وما تبقاش في مشكلة، خلاص. فقال ابن حجر عليه رحمة الله: والجمع بين حديث عبد الله بن عكيم وبين الأحاديث السابقة أمر سهل ميسور. الجمع أمر سهل ميسور. إزاي؟ قال: الذي حل الإشكال علماء اللغة. وأنا قلت لك إن في مشاكل كثيرة جدا قد تأتي حتى في القرآن أو في السنة وما بلهاش أنت مش شايف لها، وتحلها اللغة، فهم اللغة العربية، فهم اللغة العربية. يعني لما جينا زمان بنفصل لإخوانكم: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أقول لك هي تهم دي مش مشكلة، لكن سيدنا يوسف يهم دي مشكلة. وقف قدام المشكلة دي كيف تحل؟ كان حلها في لغة الآية، اللغة ترجع للغة العربية، حلها رقم واحد في فهم لغة القرآن انك تفهم اللغة. لو مدرك اللغة صح هتتحل المشكلة. اتفضل. فبقول لك إشكالات قد تجدها أحيانا تقف أمامها في القرآن في السنة. حل هذه الإشكالات لا يمكن أن يكون إلا بفهم اللغة فهما صحيحا. كنت لسه بتكلم مع أخوانكم في الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يطلع لك واحد يقول لك يا ما نسألت حسبي الله ونعم الوكيل واتبهدلت. وراح واحد سألني السؤال ده قال لي انت ما كنتش بتقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ قلت له قال لي طب ما انت دخلت السجن وحصل لك وجرى لك فين بقى؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يقول لك ابن تيمية ما قالش حسبي الله ونعم الوكيل، دخل السجن والضرب واتبهدل، فين بقى لم يمسسهم سوء بقى؟ ده علشان هو مش فاهم اللغة اللي بيقرأها. إن مفهومك لكلمة سوء ايه بقى؟ ها؟ ايه هادي بقى اللغة بقى حبيبي، انت فهمت كلمة سوء دي ازاي؟ ان انا بخش السجن ما اتضربش ما اتحبس ما اترفدش من شغلي، هو ده السوق؟ يبقى ما فهمتش حاجه. يبقى ما في، لو هو ده معيارك يبقى انت مش فاهم حاجه، لان السوق عند اهل اللغه قالوا هو ما يسيئك بين يدي الله. جميل قوي. تفتكر دخول السجن ده هيسيئني بين يدي الله؟ ده يسيئني بين يدي الله، ده هيرفع درجاتي. هو سجن ابن تيمية ده ساءه بين يدي الله؟ ده قال ابن القيم في المنام وقال له والله ما نفعني شيء كما نفعني سجني، اكتر حاجة رفعته بين يدي الله. يبقى ده سوء، ده هيكفر لي سيئات ويكطلع حسنات ويدخلني الجنة. راجل بيقول لك السوء ده، فانت فاهم كلمة سوء ازاي؟ يقول لك ربنا قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يقول لك طب ما امريكا معرضه عن ذكر الله واليابان معرضه عن ذكر الله، ده كافرين بالله اصلا، فين الضنك اللي هم فيه بقى؟ صح، ما دي مشاكل عند الناس. المشاكل دي نتيجه ايه؟ جهل باللغه اللي هو بيقراها. اللي هو ايه بقى الضنك يا حبيبي؟ انت فاهم يعني ايه ضنك؟ ايه بقى الضنك؟ ها؟ قلة الفلوس؟ ده انت ممكن تكون عندك فلوس متلتلة وفي ضنك، وممكن يكون ما عندكش ولا مليم وملك. تصدق؟ ايه هو بقى الضنك بقى؟ فهمني بس ايه هو الضنك عشان نفهم سوا. اذا هو مش فاهم الكلام اللي بيقوله، اذا هو مش فاهم الكلام اللي بيقوله، يبقى اذا انا بحدد الاول معنى الالفاظ اللي انا بقولها عشان ابقى فاهم. ده اللي قاله ابن حجر، ده اللي قاله ابن حجر. لك حديث عبد الله بن عكيم الا تنتفع من الميتة بإهاب، قال لك امسك كلمة إهاب. ما معنى كلمة إهاب؟ كلمة إهاب عند العرب الجلد قبل أن يدبغ، بعد ما دبغ ما يسماش إهاب أبدا، الجلد قبل أن يدبغ. قال لك ما اختلفناش، وهو النبي أباح لك تنتفع بالجلد قبل ما تدبغه؟ هو النبي هو قال لك، النبي قال لك إيه؟ هلا دبغتموه فانتفعتم به. يبقى لا تنتفع به وهو إهاب، فإذا دبغته فانتفع به. في تعارض؟ يلا مفيش مشكلة، مفيش مشكلة يا حبيبي، مفيش مشكلة يا حبيبي. يبقى أنا خدت رقم واحد موضوع الجلد ده، وده يهمني قوي لأنه داخل في كل حياتنا. يبقى جلود الميتة حلال إذا دبغت، بس استثنى أهل العلم جلدين. جلدين ما هما؟ ده واحد، حتى لو ادبغوا جلدين ما هما؟ ثانيا قضية بقى الدهن اللي بيستخرج من الميتة. الدهن ده بقى عشان تبقى عارف بيطلع من الميتة ده، بيخش في بعض أنواع البوية. البويه ينفع ولا ما ينفعش؟ انت عارف اكتشفوا حاجه اقول لك عليها؟ اقوى علاج للبواسير دهن الخنزير. يمشي ولا ما يمشيش؟ اما تيجي يا عم يمشي، انت بتمشي وخلاص، انت بتمشي وانا قاعدين على الكورنيش، يلا حبيبي شوف الشرع يقول لك ايه، وبكيفك وبكيفي. خلاص، اذا اردت ان انت تستكمل وتعرف بقية هذه المواضيع يبقى اشوفك يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. طبعا اريد ان انا انبه، شايف والله بس ما اكمل كلام، شايف اللي هنا واللي هنا، ما انت فاكر ان انا عشان باصص كده مش شايف يعني؟ خلاص. طبعا عندنا في مصر الان داعيات فتنة، وهو المتعوس في عقله وفي دينه وفي كل حاجة، المسمى توفيق عكاشة لا وفقه الله، هذا الافاك الكذاب الاشا ده النهاردة كل القنوات في وادي وهم في وادي خالص. يعني هذا الافاك الكذاب الاشر اللي فيكم شاف الحلقة بتاعتنا بتاعت قناة الحافظ يوم الثلاثاء الماضي. خلاص، احنا جبنا للراجل ده بس عشان نقول للناس ادي المخبول اللي فيه ناس بتصدقه وبتسمعه. جبنا له حلقات مباشرة على الهواء، حلقة قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام، على الهواء كده زعناه والله. قبل سقوط النظام طلع في حلقة وقاعد وقال أقسم بالله العظيم، وأنا لا أقول هذا الكلام لا نفاق ولا رياء ولا خوف، أنني أحب حسني مبارك وأجله وأقدسه. قفلنا الفيديو ورحنا زايعين له التاني بعد الثورة بقى. قال لك الله يخرب بيت حسني وبيت أهله، وده ما يتحطش في مقابر المسلمين لو مات. فجأة يتكلم عن، يقول لك احنا عندنا حزب ياخد نشان اسمه الحزب الوطني الديمقراطي، وفي وزراء بقى اللي هم زي صفوت الشريف يعني عايزين ناشين. ورحنا زايعين له فيديو بيبوس ايد والله كده سيده صفوت الشريف بعد الثوره. رحنا زايعين له بقى فيديو تاني السياسات وصفوت، الله يخرب بيت السياسات وام السياسات. تحس ان انت قاعد قدام راجل معدوم الضمير والدين وايمانات باطله. فاحنا عملنا ايه بقى؟ لان في مغفلين ماشيين وراه مش عارفين ايه ده، مش عارفين مين ده، فاكرينه بيقول كلمه حق، فاكرينه بيفهم، والحمار ارقى منه واعلى ومعدوم الضمير. والله معدوم الضمير، معدوم الضمير. فقلنا لا، ده لابد انه يكشف. فخدنا الفيديوهات دي اللي فيها المتناقضات اللي انا بقول لك عليها دي، اللي فيها كذبه وضلاله خلاص، وتسبيحه بحمد حسني والنظام الفاسد، وبعدين شتمته فيهم. يقول لك طالع في والله جبنا له لقطه كده قاعد بيلعن سنسفيل ابو عمرو موسى واحمد شفيق، وان لا يمكن واحد من الاثنين دول يترشح وهو بريء من ترشيحه. وفجاه رحنا جايبين لي فيديو تاني، ما احنا لازم يا اخواننا نرشح واحد من الاثنين، يا عمرو موسى يا احمد شفيق. تقول عليه ايه ده؟ مش ممكن يعني تقول ايه ده؟ ومع ذلك عشرات ومئات والاف المغفلين اللي لا عقل ولا اي حاجه خالص ماشيين ورا زنعاج. فقلنا بس بقى احنا يعني نبعت لهم الوجبات الحلوه دي، عشان لو اللي ما بيشوفش فيهم ممكن يشوف، اللعمه يمكن يفتح، اللعمه يمكن يفتح. فان شاء الله احنا جبنا السيدي اللي عليه بلاوي الزرقاء دي، وانا جبت نسخه للمسجد هنا، وهيطبعوا لكم السداد دي ويوزعها لكم مجانا. وكل ما تقابل واحد من بتوع عكاشه ايه، يا ريت بقى كل واحد فيكم بعض اتنين تلاته، روح بديله وقول له بس خد اعرف مين عكاشه ده، بس ملوش اكتر من كده، عشان الناس تفهم حقيقه الخنزير ده. واخد بالك ايه ده؟ انسان والله لا دين ولا ضمير ولا عقل ولا علم ولا اي حاجه. ولا اللي دهشني العشرات المئات اللي شايفهم ماشيين ورا دول، قد كده احنا عندنا اخبيه وبهايم بالكلى؟ مش انا مستغرب والله، قد كده اللي ما بيفهموش كتير كده، حاجه صعبه قوي يعني. فان شاء الله الشيخ سيد السي عندكم تطبع وتوزع على كل الناس خلاص، يا تجيب لهم سيديات على حسابك على حسابي تقلقش يعني خلاص ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك. نعم.